المار الطبرة والمسمار فنسأل المختار يا حلا يا حلا قلب المحب جرحين وبكل جرح ناريا بيجي الجواد ضلي أنا بين سنين بين المصيبة وبين نستعرض مصابيا ونسأل محمد يا لو عزيز دم اللي خاض وجه الأمير لو فاجعة حرب ضلع الكثير دم اللي خاض وجه الأمير لو فاجعة حرب ضلع الكثير خل نسأل المختار يا الزهراء خل نسأل المختار يا حال أصعب عند الرسول قبرت عليله ما شاء الله ما شاء الله يالك يا حال قلب المحب جرحي وبكل جرح نارين بيجي الجواق خلي انا بين اثنين بين المصيبة وبين حاتف تردد موجة دموع المختار عزة يا ترى نسأل نسأل نسأل المختار وش مش خلفت آثار خلش المهد يا حالة يا حالة خلى القلب مجروح دم حاضر المسفوح خلى الحب مجروح من هالرزية محراب حيدار أصبح شفية يواسي الوديعة دم يسيل محراب حيدار أصبح شفية يواسي الوديعة دم يسيل عن هالمصاب الصار خل نسأل المختار اسأل عن هالمصاب الصار خل نسأل يا حال أصحاب يا حال أصحاب طبرت علي عمي طبرت علي لو يا حال يا حال يا حال عالطبرة والمسمار خل نسأل المختار عالطبرة والمسمار خل نسأل المختار يا حال أصحاب يا كثرة الأزمار وش خلمت أشجار يخطر على الأزهار كسر الضلع ما كان كسر الضلع ما كان يخطر على الأزهار رسم النوايب رسم النوايب وش خلفت ثيران طاحت عظيم الشام تاج الغوالي محراب ظل عنوان للمحنة والأحداث شاف العجائب يا علي شاف العجائب محد يصدي حيدر صريح اي والله من راسه يشفع ذاك النجيح محد يصدي من راسه يشفع ذاك النجيح يا حال حامل جار خل نسأل المختار يا حال الله أكبر خل نسأل المختار يا حال أصحاب طبرت علي طاح وقع وياه روح القدس جنعاه طاح وقع وياه ركن الديانه ركن الديانه من الهادي يسمع هذا الجواب زهره ويا حيدر نفس المصاب المختار